بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 49 بعد 200 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر فيه كلام ربنا تبارك وتعالى. قال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال الشيخ المفسر رحمه الله: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي من أهل زمان، والقرن مدة أغلب أعمار الناس، وهي 70 سنة، وقيل 80، وقيل القرن أهل عصر فيه نبي أو فائق في العلم. قلت: المدة أو كثرت، واشتقاقه من قرنت، مكناهم في الأرض جعلنا لهم فيها مكانا، وقررناهم فيها أو أعطيناهم من القوى والآلات ما لا يتمكنون بها من أنواع التصرف فيها. ما لم نمكن لكم، ما لم نجعل لكم من السعة وطول المقام يا أهل مكة، أو ما لم نعطكم من القوة والسعة في المال والاستظهار بالعدد والأسباب. وأرسلنا السماء عليهم، أي المطر أو السحابة أو المظلة، فإن مبدأ المطر منها، مدرارا أي مغزارا. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فعاشوا في الخصب والريف بين الأنهار والثمار، فأهلكناهم بذنوبهم، أي لم يغني ذلك عنهم شيئا. وأنشأنا وأحدثنا من بعدهم قرنا آخرين بدلا منهم. والمعنى أنه سبحانه وتعالى كما قدر على أن يهلك من قبلكم كعاد وثمود وينشئ مكانهم آخرين يعمر بهم بلاده، يقدر أن يفعل ذلك بكم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس مكتوبا في ورق فلمسوه بأيديهم، فمسوه، وتخصيص اللمس لأن التزوير لا يقع فيه، فلا يمكنهم أن يقولوا إنما سكرت أبصارنا، ولأنه يتقدمه الإبصار حيث لا مانع، وتقييده بالأيدي لدفع التجوز، فإنه قد يتجوز به للفحص كقوله وأنا لمسنا السماء. لقال الذين كفروا إن هؤلاء لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. تعنتا وعنادا وقالوا لولا أنزل عليه ملك، هل لا أنزل معه ملك يكلمنا؟ أنه نبي، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، جواب لقولهم وبيان لما هو المانع مما اقترحوه والخلل فيه. والمعنى أن الملك لو أنزل بحيث عاينوه كما اقترحوا الحق لحق إهلاكهم، فإن سنة الله قد جرت بذلك في من قبلهم، ثم لا ينظرون بعد نزوله طرفة عين. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. جواب ثان، إن جعل الهاء للمطلوب، وإن جعل للرسول فهو جواب اقتراح ثان، فإنهم تارة يقولون لولا أنزل عليه ملك، وتارة يقولون لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. والمعنى ولو جعلنا قرينا لك ملكا يعينوه أو الرسول ملكا لمثلناه رجلا كما مثل جبريل في صورة دحية الكلبي، فإن القوة البشرية لا تقوى على رؤية الملك في صورته، وإنما رآهم كذلك الأفراد من بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقوتهم القدسية. وللبسنا جواب محذوف، أي ولو جعلناه رجلا للبسنا، أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم فيقولون ما هذا إلا بشر مثلكم. وقرئ لبسنا بلام، وللبسنا بالتشديد للمبالغة، ولقد استهزئ برسل من قبلك، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى من قومه، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، فأحاط بهم الذين كانوا يستهزئون به حيث أهلكوا لأجله، أو فنزل بهم وبال استهزائهم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف أهلكهم الله بعذاب الاستئصال كي تعتبر الفرق بينه وبين قوله قل سيروا في الأرض فانظروا، أن السير ثمة لأجل النظر ولا كذلك هاهنا. ولذلك قيل معناه إباحة السير للتجارة وغيرها وإيجاب النظر في آثار الهالكين. ثم قال تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، يخاطب الله عز وجل الذين كانوا في عصر التنزيل ومن بعده أن ينظروا في هذه الأرض وأن يقرأوا هذا التاريخ الذي مر على الإنسانية جمعاء، وكيف كانت الأمم تأتي أمة تلو أمة، وأن الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه قضى على جميع هؤلاء بالموت. يأتي القرن المجموعة من الناس في زمان معين وفي سن معينة فيموتون، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والقرن اليوم يطلق على 100 سنة، وقد يطلق على عمر فريق من الناس كما يقال 70 80 90 إلى غير ذلك. فمعنى ذلك أن الله عز وجل يهلك أهل عصر بكامله، أين الذين كانوا في العصر الماضي ثم في العصر الثاني ثم في العصر الذي بعده. ولذلك في كل عصر كان فيه نبي، أو في كل عصر فاق في العلم، قلت المدة أو كثرت. الله عز وجل مكن جماعة في الأرض، أعطاهم من العلوم ما لم يعطي غيرهم، تمكنوا في الأرض. وانظر إلى آثارهم، انظر إلى منحوتاتهم، كيف اتخذوا من الجبال بيوتا، كيف بنوا تلك الأهرامات، كيف جعلوا تلك الحضارات التي يتعجب الناس منها اليوم. هؤلاء أمم جاءوا قبل عصر التنزيل، أين هم اليوم؟ هل نفعهم هذا التمكين في الأرض عندما لم يستخدموه في طاعة الله عز وجل؟ هؤلاء الذين جعل الله لهم مكانا وقرارا وقوى وآلات وعلوم، تمكنوا من التصرف حتى جعلوا حضارة بأسرها، لكن هذه الحضارة لم تمكن لغيرهم، ومع هذا أعطاهم الله سعة وأعطاهم الله طول مقام. فإن الواحد منهم كان يعمر طويلا وربما يبلغ 1000 سنة في حياته، ماذا أفاده طول المقام وماذا أفادته تلك الحضارة؟ يا أهل مكة، لقد أعطينا جماعة قبلكم الدنيا، القوة، السعة، المال، العدد، أعطيناهم الأسباب. هذا من حيث الأسباب التي قاموا فيها من الأسباب الدنيوية، وأعطاهم الله عز وجل من الرزق العظيم، فكانت السماء تمطر سحابا وتمطر مطرا وتمطر خيرا عليهم مدرارا غزيرا جدا، فكانت الأنهار تجري، وعندما تجري الأنهار تنبت النباتات وتقوى الأشجار وتكثر الثمار وتكثر الجنات في الأرض، حتى عاشوا في خصب وعاشوا في حياة هنيئة جدا، أخذوا من الدنيا ما أخذوا منها من أنهار وثمار وأموال وزروع وبنيان وحضارة. لكن مع هذا كله، هل أطاعوا الله عز وجل بعد كل ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، بعدما عاشوا في هذه الحياة الطيبة؟ والله عز وجل ما ترك أمة إلا وأرسل فيها نذير، لكن كل ذلك لم يغني شيئا. العمر انتهى والمال ترك في الأرض، والله هو وارث السماوات والأرض، وإنما حملوا ذنوبهم، حملوها مع أعمالهم هذه إلى قبورهم، وإنهم سيحاسبون عليها في يوم القيامة. وربما كان أيضا سبب إهلاكهم ذنب من الذنوب، فأهلكوا بصاعقة من السماء، أو أهلكوا مثلا بابتلاع من الأرض، أو أهلكوا بريح صرصر عاتية كما قال تعالى سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ثم بعد ذلك أنشأ الله قوما آخرين وأمة جديدة بدلا منهم، والله سبحانه وتعالى أيضا أهلك هذه الأمم، الأمة تلو الأمة. انظروا أيها الناس إلى قوم عاد، انظروا إلى قوم ثمود، انظروا إلى قوم فرعون، انظروا إلى الأمم السابقة كلها التي انتشرت في الأرض، كيف أهلكها الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قادر كلما أهلك أمة أن ينشئ مكانها أمة، وأن يعمر الأرض والبلاد بأمة أخرى. لكن الناس سبحان الله كلما جاءهم نذير فأمرهم بالإيمان بالله عز وجل والشكر لله سبحانه وتعالى والطريق السوي، لكنهم لم يؤمنوا. لذلك قال تعالى: ولو نزلنا عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم كتابا في قرطاس، جعل هذا الكتاب مكتوب موجود، نعم محفوظ مكتوبا في ورق، ثم جاءوا إليه فعينوه بأبصارهم ولمسوه بأيديهم وعلموا أنه ليس من عند بشر وهو من عند الله تبارك وتعالى. عند ذلك لاتهموا أبصارهم بأنها لا ترى، لذلك فحتى إنما ربما يقولون إنما سكرت أبصارنا. إنهم بين الله عز وجل المقدمة، النظر في البصر، اللمس في الأيدي، حتى لا يكون هنالك تجوز. قال: لمسوه بأيديهم، فإن الذي لا يبصر كذلك يلمس بيده، حتى لا يقال يخيل لي أنني أرى. فعاين بنظره، عاين بسمعه عندما يقرأ ما في الكتاب هو أو غيره، عاين بيده. ولكنه مع هذا كله يقولون وينظرون فيقتصرون هذه المعجزة الكبيرة التي طلبوها أو أحدثت لهم، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ما هذا إلا سحر، نفي النفي إثبات، إن هذا سحر إلا سحر مبين، يعني هذا سحر مبين. إن بمعنى ما، أي ما هذا إلا سحر مبين، يعني النتيجة هذا سحر مبين. ولكن الحصر إنما يكون آكد، يقولون ذلك تعنتا ويقولون ذلك عنادا. ثم قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك. طيب جاءكم رسول من أنفسكم يتلو عليكم آيات من ربكم، لماذا تريدون أن يكون مع هذا الرسول ملك يكلمكم؟ هل تستطيعون أن تنظروا أولا أنتم إلى الملائكة؟ هل تستطيعون أن تميزوا الملائكة من غيرهم؟ هل تريدون أن يكون النذير غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم تعلموا أنه لو أنزل الله عز وجل ملكا لقضي الأمر، لكان قد وقع الخلل وأهلككم الله عز وجل؟ هل تقترحون إهلاككم أيها الناس كما أهلكت الأمم من قبلكم؟ ألم تعلموا أن هذه سنة الله في خلقه؟ ثم بعد ذلك لا تبقون على وجه الأرض طرفة عين ولا أقل من ذلك. ربنا عز وجل يناقشهم مع هذا ويقول: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لو كان هنالك ملك، الملك لن يأتي بصورته، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السيرة النبوية لم يرى سيدنا جبريل على حقيقته إلا مرتين، فإنه غطى بشكله ما بين السماء والأرض، ولكنه كان يأتي إليه على صورة إنسان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، له جمال خاص وله سمت حسن إنه دحية الكلبي رضي الله تبارك وتعالى عنه. لو أنزلنا رجلا، لو أنزلنا جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لبسنا عليهم خلطنا عليهم بعد ذلك، فهم لا يستطيعون أن يفرقوا ما بين الملك أو بين الملك وما بين الرجل، لأنه سيأتي بصورة رجل، لأنهم لا يستطيعون أن يعاينوا الملائكة ولا أن ينظروا إلى الملائكة. قد يقول القائل منهم: ها هم رسل الله عز وجل تنظر إلى الملائكة. نقول: إن الله عز وجل أعطى رسله عليهم الصلاة والسلام قوة قدسية، هذه القوة أعطاهم إياها من أجل أن يتحملوا الوحي. ومع هذا قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأتيه الوحي كأنما يتحدر منه العرق، وترى أنه يرتجف صلى الله عليه وسلم، وكان يغطى بثوب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم يسرى عنه. إذن له حال مع الله عز وجل لا يمكن للبشر أن يتحملوا ذلك، ولكن الله عز وجل يعطيهم هذا التحمل. والنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا من أجل أن يظهر هذا للمسلمين، فإن الله عز وجل يجعل في بعض الأحيان آيات، منها مثلا عندما جاء سيدنا جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول سيدنا عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد سواد الشعر، نعم شديد بياض الثياب، لا يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر السفر، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإحسان. فكان يسأله، وكان إذا انتهى صلى الله عليه وسلم من كلامه يقول له: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. فلما ذهب ذلك الرجل قال عليه الصلاة والسلام: هل تعلمون، يعني من السائل، من الذي كان يسأل عن الإيمان، من الذي كان يسأل عن الإسلام، من الذي كان يسأل عن الإحسان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، هذا الرجل لا نعرفه، لو كان مسافرا لظهر عليه أثر السفر، ولو كان زائرا عند واحد منا لقال أحدنا: هذا ضيفي في هذا اليوم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن الله عز وجل علمهم عن طريق سيدنا جبريل كيف يجلس المتعلم بين يدي المعلم، وكيف يصدقه فيما يقول. إذن هذا الشكل إذا أراده الله عز وجل يمكن للبشر لا يعرفون أنه ملك، لأنه تصور بصورة البشر. وهذا ربما كان أكثر من مرة، فلقد رأى الصحابة الكرام في معركة بدر الكبرى رجالا يركبون الخيول، عليهم عمائم، يضربون بسيوفهم، يضربون فوق الأعناق، يضربون كل بناء. إذن هؤلاء الملائكة سمعوا أصواتهم، نعم أقبل حيزوم، سمعوا أصواتهم وسمعوا ورأوا أعمالهم، ولكن ذلك إنما كان تأييدا من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك نصرا للمسلمين. لذلك لا يتصور أحد أنه من البشر أنه قادر على رؤية الملائكة عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذلك بعض الناس إذا قال إنه يرى الملائكة، بعض العلماء يقول هذا كذب، لأن الإنسان لا يستطيع أن يرى الملائكة على أحوالهم وعلى أشكالهم. للبسنا عليهم ما يلبسون، خلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم، لبسنا عليهم. قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك. النبي عليه الصلاة والسلام تحمل ما تحمل من قومه ومن أذى قومه، ولكن الله عز وجل يريد أن يسليه، فذكر له أن الأنبياء من قبله لاقوا مثل ما لاقى وربما أكثر مما لاقى، ولذلك لا تعتب. كل من جاء بالحق، كل من جاء بالتوحيد، كل من جاء يدعو إلى الله عز وجل، فإن قومه يفعلون معه هذا الفعل. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أحاط الله سبحانه وتعالى بهم، فأهلكوا من أجل ذلك الرسول، ومن أجل أنهم استهزأوا بهذا الرسول الكريم. وكان ذلك العقاب وبالا، وكان سببا لاستهزائهم في هذه الحياة الدنيا. ثم جاء الكلام إلى البشر، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم: سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اليوم تستطيع أن تذهب إلى مدائن صالح فترى كيف قلب الله عليها سافلها. اليوم المكان الذي يتجه إليه الفسقة من الأمة ليذهبون إلى شمال المدينة المنورة من أجل أن يذهبوا إلى تلك المدائن التي نزلت لعنة الله عز وجل عليها، فيطلب من المؤمنين أن إذا مروا بتلك الديار أن يمروا بسرعة، لأن ذلك المكان مكان غضب الله فيه على قوم من الأقوام. إذا أردت أن تنظر إلى قرى سدوم فانظر إلى الآثار، وانظر ماذا يقول الناس، ماذا يوجد في أسفل البحر الميت. هؤلاء الذين كانوا يريدون أن يتخذوا الولدان بدلا من النساء، الرجال بدلا من النساء، هؤلاء الذين سموا باللوطيين وأمثالهم، أين دفنهم الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا؟ إذا أردت أن تنظر، انظر إلى الجبابرة، انظر إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، انظر ماذا حدث فيه. الله عز وجل جعله آية، ألقاه البحر بعد أن حدث له ما حدث. اليوم كل أهل العلم يتكلمون عن هذا الإنسان الذي طغى وبغى في الأرض فأهلكه الله عز وجل على يد سيدنا موسى، أهلكه الله بارتطام أمواج المياه. ولذلك اليوم حللوا جثته فوجدوا فيها بعض الأسنيات البحرية، فعلموا أن ذلك هو فرعون الذي كان ضد سيدنا موسى. نظروا إلى عظام صدره كيف تكسرت، وذلك لا يكون إلا بارتطام الأمواج. هذا الإنسان الذي أخذوه من مصر، أخذوه من أجل المعالجة وهو جثة محنطة، أخذوه إلى فرنسا فاستقبلوه استقبال الفاتحين، وهكذا يفعل الكفرة مع الكفرة. وعندما نظروا إليه وعلموا أن الآيات القرآنية تتحدث عنه أعيد كما يعاد الإنسان الخبيث إلى قومه دون المصدر الذي ذهب إليه، بقي آية تحدث العلماء كان سببا لإسلام الكثير من الناس، أنهم رأوا هذا الإنسان. قل سيروا في الأرض، ربنا عز وجل لا يريد منا أن نرى حجارة سوداء، ولا أن نرى مباني، ولا أن نأخذ صورا معها، إنما يريد انظر هؤلاء أقوام، هؤلاء الأقوام كفروا بالله عز وجل، أين هم اليوم؟ أين هم هؤلاء؟ سخر الله عليهم رياحا انظر واقرأ قول الله عز وجل: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. انظر وارجع إلى الوراء، وانظر إلى سفينة نوح وكيف عمى البلاد، عمها الطوفان، ولم يبقى من على الأرض إلا من كان يركب مع سيدنا نوح في سفينته، وعادت الدنيا من جديد. وهكذا ينتصر الإيمان ثم يعود الكفر ثم ينتصر الإيمان، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. وإذا وجولة الباطل ساعة، وجولة الحق إلى قيام الساعة. انظروا هذا النظر، إنما نريد النظر، الفكر، العبر. تعرفون ماذا حدث بتلك الأقوام التي خالفت أمر الله تبارك وتعالى وأمر الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ كيف جعل الله سبحانه وتعالى هلاكهم؟ إذن هذا كيف دمدم الله على أصحاب الناقة؟ وهكذا ماذا تريد؟ القرآن مليء بالعبر والمواعظ. وإذا أردت أن تنظر في الأرض فانظر من أجل أن تعتبر ومن أجل أن تكون مؤمنا حقا. فنسأل الله عز وجل أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.